بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قلتم أحسن الله إليكم. لما بين تعالى ما كان من أمر يوسف في طفولته، شرع تعالى ببيان ما كان من أمره حال بلوغه أشده، فقال تعالى: ولما بلغ أشده، أي وحين بلغ يوسف أشده، أي منتهى اكتماله البشري الذي قدره الله له، وذلك باكتمال قواه وصفاته الظاهرة والباطنة. فالظاهرة هي قواه الجسدية وصفاته الحسية والتي منها جماله، والباطنة هي قواه النفسية وصفاته المعنوية والتي منها غرائزه وشهواته. آتيناه حكما وعلما، يعني بهما النبوة والرسالة، وكذلك أي الإشارة إلى جزاء يوسف. نجزي المحسنين، أي نجزي كل من أحسن عملا. حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما، يعني بهما النبوة والرسالة. طيب، هذه نسخة معدلة. أحسن الله إليكم. هذه نسخة معدلة مختصرة. نعم، هذه فيها فيها أسهاب وفيها نعم. في النسخة السابقة ما فيها، ليس منها النبوة. نعم، النسخة السابقة: آتيناه حكما وعلما، أي حكما عظيما وعلما واسعا، كما يفيده التنكير والتنوين. والحكم في الأصل المنع، والمعنى: آتيناه حكما عظيما يحكم به نفسه، أي يمنعها عن الوقوع في الخطأ والزلل ويكفها عن دواعيها وأهوائها. وآتيناه علما واسعا بحقائق الأمور يستنير به ويتبصر به. ما فيها ذكر النبوة. كمل. وكذلك الإشارة إلى ما أوتيه يوسف من الحكم والعلم. نجزي المحسنين، أي نجزي كل من أحسن عملا. وفي ذكر المحسنين إيماء إلى أن إحسان يوسف هو سبب جزائه بتلك النعمة والمنة، والمعنى: ومثل ذلك الجزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه نجزي المحسنين أمثاله. بعدها أحسن عليكم قرأناه الدرس الماضي، طلبتم تحويله إلى كمل. وقد ذكر كثير من المفسرين بأن المراد بالحكم والعلم في هذه الآية النبوة، والظاهر والله أعلم أنه لا يراد بهما ذلك لعدة أمور. الصواب كما سبق أنه منها النبوة. نعم، كمل. منها أنه تعالى بيّن بأنه آتاه ذلك لما بلغ أشده، وبلوغ الأشد كما سبق يقع قبل بلوغ الأربعين، والنبوة إنما تكون في سن الأربعين. ومنها أن العطف بين الحكم والعلم يقتضي المغايرة بينهما، ولأن لكل واحد منهما معنى مختص به غير الآخر. ومنها أنه تعالى بيّن بأنه آتى يوسف ذلك جزاء على إحسانه، والنبوة إنما هي اصطفاء لا جزاء على عمل. ومنها أنه تعالى أخبر بأن ذلك هي سنته تعالى في المحسنين، وأن كل محسن يؤتيه من الحكم والعلم بقدر إحسانه. فلو كان المراد بهما النبوة لاقتضى ذلك حصول النبوة لكل من كان من المحسنين. والظاهر والله أعلم أن المراد بالحكم والعلم قوتان في القلب، فالعلم هو قوة القلب العلمية النظرية التي بها نوره وبصيرته، وبها يعرف الأمور على حقائقها. والحكم هو قوة القلب العملية الفعلية التي بها حياته وحركته، وبها يحكم نفسه، أي يمنعها عن الوقوع في الخطأ والزلل ويكفها عن دواعيها وأهوائها. وبيان ذلك أن هذه القوة العملية لها أعمال تقوم عليها وأعمال تتحقق بها. فالأعمال التي تقوم عليها هي الحب والخوف والرجاء، والأعمال التي تتحقق بها هي الصبر والتقوى، فالأعمال التي تقوم عليها هي التي تدفع العبد إلى حكم نفسه ومنعها وكفها، والأعمال التي تتحقق بها هي التي يتبين بها بأن العبد قد حكم نفسه ومنعها وكفها. وهذه القوة العملية يختلف الناس ويتباينون فيها قوة وضعفا، كثرة وقلة، زيادة ونقصانا، بحسب ما عندهم من الأعمال الثلاثة التي تقوم عليها. فمن زادت محبته ورجاؤه وخوفه ازداد صبره وتقواه. والمقصود هنا بيان أن الحكم والعلم هو عمل القلب وعلمه، وقد ذكر ذلك بعض المفسرين، ويؤيد ذلك ما سيأتي ذكره مما عرض ليوسف من الأمور في محنته مع امرأة العزيز والنسوة. والحكم والعلم نعمة عظيمة ومنة جليلة على يوسف، لأن بهما صلاح باطنه وظاهره. فصلاح باطنه بسلامة قلبه مما فيه فساده ومرضه من شهوات وشبهات، وصلاح ظاهره بسلامة جوارحه قولا وعملا من الوقوع في الخطأ والزلل، وموافقتها للحق والصواب. وقد بان ذلك واضحا جليا فيما سيأتي ذكره مما وقع ليوسف عليه السلام في محنته مع امرأة العزيز والنسوة. وكل ذلك يدل على أن الحكم والعلم من أحسن الجزاء، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وهذه الآية الكريمة قد دلت على كثير من المعارف، أهمها وأفضلها الدلالة على أعرف المعارف، وهو الله تبارك وتعالى، وذلك من وجوه: منها الدلالة على سنة من سننه تعالى الجزائية في خلقه، وهي سنته في جزاء المحسنين عامة، وأن كل محسن يؤتيه الله من الحكم والعلم بقدر إحسانه، لأن الإحسان درجات ومراتب. ومنها الدلالة على أن الإحسان من محابه ومراضيه التي يترتب عليها ثوابه وفضله، وأنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، سواء في عبادة الله أو إلى عباد الله. ومن أحسن عملا هو من كان عمله موافقا لما يحبه الله ويرضاه باطنا وظاهرا، فباطنا بالإخلاص له وظاهرا بمتابعة شرعه. انت الكلام على هذه الآية نحن. انت الكلام على هذه الآية. طيب يعتمد ما في المختصر، هذا يرحل. طيب كمل بعد، كمل في المطولة مش بعد. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى محنة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. في الحاشية تنبيه: قد ذكر محنة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز والنسوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما يتعلق به، لمحبته لذلك ورغبته في الفحشاء ورغبته في الفاحشة، حتى إن من الناس من يقصد إسماعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوء، ويعطفون على ذلك ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك، حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة النور. انتهى. فقال تعالى: وراودته التي هو المجموع ما ذكر هنا هنا المحل. أحسن الله عليك. فقال تعالى: وراودت، شوف في المجموع ولا نعم. أحسن الله عليكم. ذكر السيوطي غيره أن بعضهم قال بكراهة تعليم النساء سورة يوسف. السيوطي؟ نعم، السيوطي ولا الزركشي في علوم القرآن. السيوطي ما يعتمد عليه في هذا، في مسألة الإفتاء والفقه. نعم. أحسن الله عليكم. فقال تعالى: وراودته التي هو كل ما في القرآن يجب تعلمه، وتعلمه للرجال والنساء والأطفال وغيرهم، وتعليمهم المعاني كما يعلمون الألفاظ، يعلمون المعاني والمقاصد. نعم. أحسن الله عليكم. الصحابة لا يتجاوز العشرة وتعلموا معانيها والعمل بما فيها. نعم. أحسن الله عليكم. في مجموعة. طيب. ذكره قبلها أحسن الله إليكم القاضي عياض في الشفاء، قال: فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لمن طوت عليه من تلك القصص أو القصص لضعف معرفتهن ونقص عقولهن وإدراكهن. ليس بالصحيح، بل يعلمون الألفاظ والمعاني، وإذا علموا المعاني زال المحذور. نعم، وإنما جاءهم هذا من كونهم يقرؤون الألفاظ ولا يعرفون المعاني، هذا هو الإشكال، جاءه الإشكال من هذا، لأن قد بعض الناس قد يعلم المعاني على غير ما معناها الصحيح. نعم، أحسن عليكم. فقال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي دعته إلى أن يسلم لها نفسه بمواقعته إياها. والمراودة تتضمن أمورا، منها المنازعة في الإرادة، أي أن المراود بكسر الواو يريد غير ما يريده المراود بفتح الواو. أحسن عليكم. والمراودة تتضمن أمورا، منها المنازعة في الإرادة، أي أن المراود بكسر الواو يريد غير ما يريده المراود بفتح الواو. وهذا يدل على أن امرأة العزيز دعت يوسف إلى أمر تريده هي ولا يريده هو، ومنها المخادعة في الفعل بالتلطف فيه وتكراره مرة بعد مرة، وهذا يدل على أنها دعته إلى مرادها منه بلطف ولين بفعلها ما يدعوه إليه، كترددها عليه ذهابا وإيابا بتمام زينتها وما أشبه ذلك من أفعال تدل على أنها حقا راغبة فيه رغبة تامة، يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره. وهذه المرأة المراودة ليوسف هي امرأة العزيز، وأخبر تعالى عنها بقوله: التي هو في بيتها، لبيان أنها كانت ذا سلطان على يوسف، وأنها راودته في محل سلطانها عليه. وغلقت الأبواب، أي غلقتها على نفسها وعلى يوسف. والأبواب جمع يدل على تعددها وكثرتها، والظاهر أنها أبواب حجرتها وما حولها. وغلقت صيغة مبالغة تدل على أنها أحكمت إغلاقها وشددت في إغلاقها وتوثقت من إغلاقها، والمعنى أنها غلقت على نفسها وعلى يوسف تلك الأبواب جميعها إغلاقا محكما، فصار بذلك المحل خاليا لهما، آمنا من هجوم داخل عليهما بغتة. وحينئذ صرحت ليوسف بمرادها منه، وقالت: هيت لك، أي هلم إلي، أي أقبل وبادر. وزيادة لك بيان للمخاطب، بيان للمخاطب. وزيادة لك بيان للمخاطب، كما يقولون هلم لك وسقيا لك. وقرئ هئت لك، أي تهيأت لك. وهذا يدل على أنها صرحت له بمرادها منه قولا بدعوتها له، وفعلا بتهيئها له. وبذلك عرف يوسف وتبين له مرادها منه. ولهذا قال: معاذ الله، أي من هذا الأمر الذي تدعينني إليه. وتضمن قوله أمرين: أحدهما إنكاره لهذا الأمر، والمعنى أعوذ بالله من هذا الأمر القبيح، والآخر الاستعاذة بالله والاعتصام به لصرفه عنه، والمعنى أعوذ بالله من الوقوع فيه، أي ألتجئ وأعتصم بالله لحمايتي ووقايتي من الوقوع فيه. وقول يوسف يدل من باب أولى على امتناعه مما دعته إليه، وأنه حكم نفسه ومنعها من الوقوع في الخطأ والزلل، وكف دواعيها وشهواتها بصبره وتقواه، وذلك يدل على عظم صبره وتقواه عليه الصلاة والسلام. صبره وتقواه يضاف إعانة الله له، وإعانة الله له. بصبره وتقواه وإعانة الله له. نعم، لولا إعانة الله ما نفع الصبر. صلوا عليه. صبر هذا منه، وإعانة من الله. صبر هذا فعل السبب منه، والإعانة هذا التوفيق من الله. نعم، بصبره وتقواه وإعانة الله له. نعم، وذلك يدل على عظم صبره وتقواه عليه الصلاة والسلام، لأن امتناعه عما دعته إليه امرأة العزيز كان طوعا واختيارا منه، على الرغم من كثرة الدواعي التي تدعوه إلى فعله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره، فإنه كان شابا، والشاب مركب الشهوة، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه. شاب مركب الشهوة بس هكذا عندنا أحسن. طيب، الكلام قيمة. نعم، ما في سقط محتم. طيب، نعم. والشاب نعم. وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه، وكان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم، فإذا تغرب زال هذا المانع، وكان في صورة المملوك والعبد، وكان في صورة المملوك، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر. وكانت المرأة ذات منصب وجمال، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك. وكانت هي المطالبة، فزال بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة، وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار. ولازال الكلام قيم. نعم، أحسن عليكم. والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره. وكانت في محل سلطانها وبيتها، بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون، وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغته، وأتته بالرغبة والرهبة، ومع هذا كله فقد عفى لله ولم يطعها. الله أكبر. وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر، هذا أقول هذا فضل الله، وهذا يؤتيه من يشاء. أحسن الله. هذا من امتناع، هذا من الحسنات التي تهدم كثيرا من السيئات. سبت الذي يظلهم الله في ظله، رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. ابن القيم قال أن يوسف عليه السلام كان شابا، وشهوة الشباب وحدته أقوى. في ساق يعني. في روضة المحبين، أحسن الله إليكم، كان شابا والشباب مركب الشهوة. والشباب مركب الشهوة أو مركب، لكن عندنا والشاب بدل والشباب. والثلاثة الذين جاءهم الله انطبق عليهم الغار، ذكر قصة أن نجاه الله بها في الدنيا والآخرة، أن ابن ثام أتت وطلبت منه، و يعني هذه مقابل قصة يوسف، قصة امتناع منه، وهذه أيضا امتناع، وهذه أيضا كذلك، حينما تمكن منها قال اتق الله ولا تطلق الخاتم إلا بحقه، فكبح جمح نفسه وقام، فكان هذا من الحسنات العظيمة التي فرج الله بها عنه هذا الكربة العظيمة في الدنيا، مع ما يفرج الله عليه من كرب يوم القيامة. الله أكبر. أحسن الله إليكم. الثلاثة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذه واحد الثلاثة الذين انطبط عليهم الصخرة، وهذا يوسف. هذه ثلاث حالات ثلاث. نعم. وهذا في هذه تفيد أن كيف جباح النفس عن الشهوة المحرمة بعد القدرة عليها والتمكن عليها وشدتها عليه، أنها من الحسنات العظيمة التي يفرد الله بها الكربات في الدنيا والآخرة. نعم. وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله. قل إلا الله لم يعلم. هذا كلام قيم. نعم أحسن. هذا آخر كلامه. لا ينبغي أن يعلق عليه في الحاشية إلا الله في الحاشية. نعم. كما أن منها أن يوسف كان تحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، ومنها أن يوسف كان غلامها وفي دارها بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، ومنها أن الأنس كان سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا، أي كثرة المخالطة والألفة. ومنها أنهما كانا في مسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر المكروه. يعني كثرة المخالطة دواعي من الأنس، مثل ذكرت كثرة المخالطة في الوظيفة مع الرجال، هذا من الدواعي، كونه تحادثه وتخالطه أو في المستشفى أو في أي عمل في أي مكان في الدنيا، كل فيه امرأة مع رجل تخالطه في وظيفتها أو في مستشفى أو في مكان أو في مقهى أو في مطعم أو غير ذلك، من أسباب من الدواعي إلى الفاحشة. نعم. أحسن الله إليكم. يتيسر إيقاع الأمر المكروه. ومنها أنهما كانا في مسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد ولا إحساس بشر، إلى غير ذلك من الدواعي. والمقصود أن يوسف عليه السلام امتنع عما دعته إليه امرأة العزيز وأنكره واستعصم بربه ليصرفه عنه، ثم قال لها: إنه ربي أحسن مثواي، أي إنه سيدي أحسن مثواي، فالضمير عائد على سيده وهو زوجها الذي اشتراه من مصر، وقال لها: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إنه ربي أحسن مثواي، يا رب، الرب هو السيد، يطلق على السيد، وهذا دليل على أن ما جاء في الحديث لا يقول أحدكم ربي ولا أسلم، أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، فالأفضل أن لا يقول ربي، وإن قال فإنه جائز كما في الآية، كما في الآية: وإنما الرب يطلق على السيد مشترك، لكن إذا قيل الرب بالألف بدون إضافة هذا لا يراد به إلا الله عز وجل هو الرب، أو قال يا رب أو أي الرب، أو قال ينادي ربه يا ربي يا ربي يخاطب ربه، هذا يراد به المولى سبحانه وتعالى، أو قال الرب الكريم، أما إذا قيل ربي هذا مشترك مثل السيد كذلك مشترك، العزيز مشترك، عزيز يطلق على الله وعلى غيره، الرب ربي يطلق على الله وعلى غيره، السيد يطلق على الله وعلى غيره، الحي يطلق على الله وعلى غيره، وهكذا العليم والحكيم والسميع والبصير، هذه من الأسماء مشتركة. وهناك أسماء خاصة بالله لا يسمى به إلا الله، الله الرحمن مالك الملك خالق الخلق النافع الضار القابض الباسط الخافض الرافع رب العالمين رب الفلق رب الناس مالك الناس مالك يوم الدين، هذا هو الله سبحانه وتعالى، اسماء الله خاصة به. نعم. أحسن الله إليكم. فهو المعروف بينهما وإن لم يكن له ذكر في السياق. إيش قبل جملة. فالضمير عائد على سيده وهو زوجها الذي اشتراه من مصر وقال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال إنه ربي ما إنه ربي ما ربي يعني سيدي وهو العزيز. نعم. فهو المعروف بينهما وإن لم يكن له ذكر في السياق. وقد ذكر يوسف شأن سيده ليبين أن ما دعته إليه فيه انتهاك لحقه، وذلك من وجوه ثلاثة. أولا انتهاك حقه من جهة كونه زوجا لها، لأن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان، حق الله وحق الزوج، وكل منهما مستقل بالتحريم. فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج، وظلم الزوج في امرأته حرام لحقه، بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته لا يسقط، كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط حق المظلوم بذلك. ثانيا انتهاك حقه من جهة كونه سيدا ليوسف، وذلك أن من حق السيد على عبده أن يحفظه في أهله وماله، والوقوع في امرأته انتهاك لحقه وخيانة له. ثالثا انتهاك حقه من جهة إحسانه ليوسف، وذلك أن من حق المحسن على من أحسن إليه أن يقابل إحسانه بالإحسان إليه. والوقوع في أهله انتهاك لهذا الحق ونكران وجحود لإحسانه. في الحاشية: وعلى القول بأن الضمير في قوله إنه ربي عائد على الله وعائد على سيده، وأنه لا مانع من حمل الآية عليهما جميعا إذ لا تنافي بينهما ولا تعارض، ينضاف إلى هذه الحقوق الثلاثة حق الله تعالى من وجهين: أحدهما أن فيما دعته إليه انتهاكا لحق الله تعالى لأنه مخالف لما نهى عنه، والآخر أن فيه جحودا ونكرانا لنعمة الله وإحسانه على يوسف. انتهى. وانتهاك الحقوق ظلم، وفاعل ذلك ظالم، ومآل الظالم وعاقبته وخيمة. ولهذا قال لها يوسف إنه لا يفلح الظالمون، أي لا ينالون مطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم، وهذا يعم كل من ظلم كائنا من كان. ويدخل فيه دخولا أوليا فيه من انتهك حق الغير في عرضه بالزنا بأهله. وقد بين يوسف ويدخل دخولا أوليا فيه من انتهك حق الغير في عرضه بالزنا بأهله. وقد بين يوسف عليه السلام لها بهذا أمرين: أحدهما أن ما دعته إليه من الزنا مع كونه في نفسه ذنبا كبيرا وفعلا شنيعا قد عظم قبحه وشناعته وحرمته لكثرة الحقوق المتعلقة به والموانع الموجودة فيه، والآخر أن مآل فاعل ذلك وعاقبته وخيمة. وكلا الأمرين يقتضيان الخوف من الوقوع فيه. وفي هذا عدة دلائل، منها الدلالة على أن من الدواعي التي دفعت يوسف إلى الامتناع عما دعت إليه امرأة العزيز خوفه من هذا الذنب لعظم قبحه وشناعته ولسوء مآل وعاقبة فاعله، وهذا من مقتضى الحكم الذي آتاها الله تعالى. ومنها الدلالة على أن يوسف أراد نهيها عن مرادها بإرشادها إلى رعاية حق زوجها العزيز، ومنها الدلالة على أن يوسف أراد نهيها عن مرادها بإرشادها إلى رعاية حق زوجها العزيز وتحذيرها من سوء عاقبة ما أرادته، لكنها لم تستجب لذلك لأن عشقها ليوسف وشغفها به قد أعمى بصيرتها. نعم. وقد كانت ابتداء تريد أن يقع مرادها من يوسف عن رضا واختيار منه، لكنه امتنع فسعت إلى إجباره وإكراهه على مطاوعتها بالقوة. ولهذا قال تعالى ولقد همت به وهم بها، أي همت به من حيث مرادها، وهم بها كذلك، لكن بين الهمين فرق كبير، فقد اختلف من وجوه كثيرة رغم استوائهما في اللفظ، من ذلك أن هم المرأة هم إصرار، وهم يوسف هم خطرات، حيث حدثته نفسه بالنزول عند رغبتها حديث نفس، ووقع ذلك منه بمقتضى الطبيعة البشرية، ومنها أن هم المرأة ظهر أثره بسعيها إلى مخالطته وإجباره على مطاوعتها بالقوة، ولهذا كان ذنبا ومعصية. والخطرة في النفس ما لا يؤخذ بها الإنسان إلا إذا تحولت إلى العزم، إذا تحول الخطرة يعني هاجس يمر في الإنسان، في خاطر الإنسان خطرة، أول أشياء تكون خطرة ثم تتحول إلى عزيمة، إذا تحولت إلى عزيمة صار يخاطب، صار يؤخذ بها الإنسان العزم. أما إذا كان خاطرا ودفع واستعذ بالله من الشيطان فلا يضره، مثل الرياء، لو خطر الإنسان وهو يصلي ثم دفعه واستعذ بالله من الشيطان فلا يضره، فإن استمر معه فإنه يؤخذ به. نعم، منها ومنها أن هم المرأة ظهر أثره، هنا أقل من الخاطر اللي حصل ليوسف، هناك ما هو أقل من الخاطر والهاجس. ممكن ليس بعيد كونه يخطر بذلك أو يتصور أنه هذا، يتصور الماء عنده وكذا، شو راجع في حل عن الخاطر، هل حتى تكلم عن الخاطر أو الهاجس أو أنه أقل، قد يكون أقل من الخاطر الهاجس. نعم، كم أحسن الله عليكم. ومنها أن هم المرأة ظهر أثره بسعيها إلى مخالطته وإجباره على مطاوعتها بالقوة، ولهذا كان ذنبا ومعصية في حقها. ومنها أن هم المرأة ظهر أثره بسعيها إلى مخالطته وإجباره على مطاوعتها بالقوة، ولهذا كان ذنبا ومعصية في حقها. أما هم يوسف فلم يظهر أثره أبدا، بل سرعان ما زال وانصرف عنه، ولهذا لم يكن ذنبا ومعصية في حقه. يعني دفعه واستعاذ بالله، قال معاذ الله إنه ربي، استعاذ بالله فصرف الله عنه كيده كما أخبر الله في الآية التي بعد ذلك. قال في الآية وإلا تصرف عني كيدهن أصف إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. نعم، أحسن الله إليكم. في قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، الرجل كان عزم على ذلك ثم ولم يكن ذلك عزم، لكن ما فعل، كان ذلك حسنا في حقه. عزم إيه؟ العزم يؤخذ به إذا كان إذا يعني هذا العزم إنما يؤخذ به إذا استمر، إذا استمر على ذلك ولم يمتنع. هنا ما أمضى هذا الإصرار، ما فعل الفاحش، ما أمضى، لكن لو هذا الإصرار أوصله إلى المعصية أخذ به، لكنه منعه خوف الله عز وجل. في الحديث الحديث القدسي يقول الله تعالى إذا عمل عبد سيئة تركها فاكتبوها له فإنه إنما تركها من جرائي، تركها من جرائي من أجلي، فهو تركها الآن، ترك هذا الإصرار من أجل الله، فصارت حسنة عظيمة. إنما تركها من جرائي، بخلاف ما إذا أصر ثم منعه العجز، مثل القاتل والمقتول في النار، قال رسول الله هذا المقتول فما هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص لكن سبقه صاحبه فقتله، وهذا أصر على إيش؟ على فعل الفاحشة، لكنه منعه خوف الله، ليس العجز، منعه خوف الله فترك هذا العزم لأجل خوف الله. نعم. أحسن الله إليكم. لو امتنع خوفا من عقوبة دنيوية كالسارق مثلا، امتنع من السرقة خشية السجن، هل نعم يؤاخذ؟ مثل إنسان يسرق ووضع السلم سيصعد، فلما جاء صاحبه يتهرب، يؤاخذ لأنه فعل الأسباب التي يفعله، مثل القاتل مقتول، هذا تركه من أجل الناس، ما تركه من أجل الله، وإنما إنما تركه من جرائه. إذا ترك خوف من الله لا يؤخذ، إذا ترك خوف من الناس يؤخذ، لأنه فعل الأسباب، فعل الأسباب لكنه لم يتمكن من الفعل. نعم، يؤخذ العزم. نعم، كما سبق. إذن فعل السيئة، يعني إذا ترك السيئة له ثلاث حالات كما جاءت في الحديث، أن يتركها خوفا عجزا عن فعلها، فهذا إيش؟ عجزا من أجل الناس، فهذا يؤخذ مثل قاتل المقتول في النار. قال يا رسول هذا المقتول فما بال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا يؤخذ، ترك القتل عجزا عنه، ترك السرقة عجزا عنه، صاحب دار منعه أو غيره وجاء واحد فهرب، هذا يؤخذ به. الثالث أن يتركها خوفا من الله، مثل ما فعل يوسف رحمه عليه الصلاة والسلام، مثل ما مثل الرجل الذي السبع الذين ظلموا في ظلمه، قال إني أخاف الله، ومثل الرجل في أحد الثلاثة الذين انطلق عليهم الغار فاخترك خوفا من الله. الحالة الثالثة أن يتركها إعراضا عنها، لا خوفا ولا عجزا، فهذا لا له ولا عليه، مثل ما جاء في الحديث إذا عمل سيئة فتركها فإنها تكتب له حسنة، هذا في الحسنة، في السيئة التي إذا فعلها إذا تركها تكتب له حسنة إذا لم يفعلها. أما هذا لا له ولا عليه، تركها إعراضا لا عجزا ولا خوفا، فهذا لا له ولا عليه، فتكون فعل السيئة على هذه الأحوال الثلاثة. فإذا تركها تركها خوفا من الله تكتب له حسنات، تركها عجزا تكتب على سيئة، إن تركها إعراضا لا عجزا ولا خوفا لا له ولا عليه، إعراضا كذا أعرض عنها إعراض، يعني أراد فعلها ثم أعرض عنها، لا خوفا ولا عجزا، كل هذا جاء في الحديث كما. نعم، وهذا يجب بهذا يجب إلى الحديث ثلاثة في هذا. نعم، وأنا موجود في الحديث ذكرناه في شرح صحيح مسلم الأقسام الثلاثة، شوف في الـ في الـ في الـ إيش شوف في صحيح مسلم، شوف الحديث أو في البخاري، لكن أظن في صحيح مسلم. نعم، لأن هم الخطرات وجدت أنا أقرأها عشان. نعم نعم، لأن هم الخطرات ليس بذنب، ولهذا لم يذكر الله عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز، فدل ذلك على أن يوسف لم يذنب أصلا. هذا بعيدا، لا له ولا عليه، لم يترك، يعني لم يفعل تركها عجزا ولا خوفا، وما فعل الآن. نعم، بل قد كان هذا الهم في حقه حسنة، بل نعم، لأنه تركه لله تعالى، ومن هم بسيئة ثم تركها لله كتبت له حسنة، كما جاء في الحديث القدسي الوارد في الصحيحين. هذا ذكرنا. إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراي. من جراي، يعني من أجلي. الحديث القدسي. نعم. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله، فكتب الله به حسنة كاملة، ولم يكتب عليه سيئة قط، يعني ما تركها إعراضا عنها، تركها، لكن يبقى مسألة الهم، هل هو سيئة دون العزم، العزم والتصميم هذه. وهناك أيضاً الهاجس بعد أقل من الخطرة. ها؟ وجدت؟ نعم. شو كلام عليه في صحيح مسلم؟ نعم. أحسن الله عليكم. في حد؟ على الحديث الأهم. نعم أحسن الله عليكم. والحديث الثالث والحديث الذي قبله فيه أن الله تعالى قال إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها 1 سيئة. والحديث الثالث فيه القاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث 3 أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها فله أحوال 3 الحال الأولى أن يتركها غفلة وإعراضا عنها فهذا لا تكتب عليه لا له ولا عليه نعم الحال الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويصمم عليها ويفعل الأسباب التي توصله إليها لكن يتركها عجزا عنها فهذا تكتب عليه 1 سيئة والتصميم ومن ذلك حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه حريص حاول لكن عاجز سبقه صاحبه والسارق الذي يسرق فعل الأسباب وتسلق الجدار ووضع السلم ثم جاء صاحب الدار فهرب فعل أسباب والحديث لا إنما ترك من جرائي في الحديث القدسي إنما ترك من رأي من أجلي ترك أخوة من الله نعم أحسن الله عليكم فعوقب المقتول بهمه وحرصه على قتل صاحبه وبذله للأسباب وأنه ما منعه إلا العجز لم يمنعه الخوف ولا الغفلة فترك السيئة على هذه الأحوال 3 نعم أحسن الله عليكم بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت وفعلت والمقصود أن بين الهمين فرق كبير والمعنى أن امرأة العزيز همت بيوسف هم إصرار ظهر أثره بسعيها إلى مخالطته وإجباره على مطاوعتها بالقوة وأن يوسف هم بها هم خطرات حدثته به نفسه لكن لم يظهر أثره أبدا بل سرعان ما زال وانصرف عنه برؤيته لبرهان ربه ولهذا قال تعالى لولا أن رأى برهان ربه أي لولا أن رآه بقلبه فالرؤية هنا رؤية قلبية وبرهان ربه هو الإيمان الذي حصل في قلبه وبه صرف الله عنه ما كان هم به وجواب لولا محذوف وتقديره لولا أن رأى برهان ربه لوقع فيما هم به إيش هو البرهان؟ أحسن الله عليكم والبرهان؟ وبرهان ربه هو الإيمان الذي حصل في قلبه وبه صرف الله عنه ما كان هم به وجواب لولا محذوف وتقديره لولا أن رأى برهان ربه لوقع فيما هم به وذلك لأن ما بعد الهم بفعل الشيء يأتي العزم الصادق والإرادة الجازمة على فعله وذلك لأن ما بعد الهم بفعل الشيء يأتي العزم الصادق والإرادة الجازمة على فعله لكنه تعالى أرى يوسف هذا البرهان وصرفه به عن الهم المفضي إلى العزم والإرادة الذي يقع بهما الفعل لا محالة ولهذا قال تعالى كذلك لنصرف لكنه تعالى أرى يوسف هذا البرهان وصرفه به عن الهم المفضي إلى العزم والإرادة الذي يقع بهما الفعل لا محالة مفسك إذا عزم أفطر يقول أنا ومن الإفطار أفطر نعم صلى الله عليه ولهذا قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الإشارة إلى ما وقع ليوسف من رؤيته لبرهان ربه الذي صرفه تعالى به عما هم به والمعنى فعلنا ذلك ليوسف لكي نصرف عنه السوء والفحشاء، والمراد بالفحشاء فاحشة الزنا، والمراد بالسوء هنا مقدمات الفحشاء ودواعيها ومقتضياتها ولوازمها كعشقها ومحبتها. إنه من عبادنا المخلصين، أي صرفنا عنه السوء والفحشاء لأنه من عبادنا المخلصين بفتح اللام، أي الذين أخلصهم الله لولايته واصطفاهم للقرب منه. وقرئ المخلصين بكسر اللام، أي الذين أخلصوا إيمانهم وتوحيدهم وعبادتهم لله تعالى. المخلصين بالفتح، الذين أخلصهم، لأنه من عبادنا المخلصين بفتح اللام، أي الذين أخلصهم الله لولايته واصطفاهم للقرب منه. وقرئ المخلصين بكسر اللام، أي الذين أخلصوا إيمانهم وتوحيدهم وعبادتهم لله تعالى. في السورة الصاد، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. نعم، أحسن عليكم. انتهى الكلام في المطول. طيب أقرأ المختصر إلى الموضوع هذا عشان نشوف الفرق بينهم. المطول يرحل المطول والمختصر ويبقى. نعم، مختصر. نعم، مثال الرجل الصائم إذا هم يعني اشتهى الماء البارد، هذا ذكره ابن الجوزي، وهنا في كتاب تعقبات الإمام الرسعلي نسبه لابن الأنباري. تعقبات إيش؟ تعقبات الإمام الرسعلي على المفسرين، رسالة أحسن الله إليك ماجستير. في الحاشية نسب هذا القول، قال: ومثل له ابن الأنباري بالرجل الصالح يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء البارد، فإذا لم يشرب كان غير مؤاخذ بما هجس في نفسه. هذا رسالة إيش؟ رسالة للشيخ فيصل بن عباد الهذلي، تعقبات الإمام الرسعني على المفسرين، جمع تعقبات الرسعني في هذا في تعقبات الذي قرأت. نعم، تعقبات عليهم في أي شيء؟ في مسألة الهم، أحسن الله إليك، هي القول المعقب عليه ما رواه عن ابن عباس أنه قال: وهم بها، أي تمناها أن تكون زوجته. وذكر ابن الأنباري عن بعضهم هم بها أن يضربها ويدفعها عن نفسه، وحكى الثعلبي هم بالفرار منها. التعقيب، قال الإمام الرسعلي متعقبا لهذه الأقوال: وتمام الآية يفسد هذه التأويلات ويعكس عليها بالإبطال. ثم ذكر الدراسة الأقوال، أحسن الله. طيب، لا، والمختار، المختار اللي قرأت، والمختار لا، شو المختار بعد الدراسة؟ يعني الشيء المتعقب به المختار اللي اختاره. نعم، قال: وبالنظر في القولين يتبين أن كل منهما متوجه، ولا يمنع منهما مانع، ولا يتنافيان مع عصمة الأنبياء، إلا أن القول الثاني أقوى، حيث نفي الهم عن نبي الله يوسف عليه السلام بالكلية، فإن لولا حرف امتناع لوجود. اسمع، وش ما هم القولان؟ القولان، أحسن الله إليكم، القول الأول: يرى الإمام الرسعني أن الهم من يوسف عليه السلام لم يكن عن عزم، وإنما عارضه ما يعارض البشر من خطرات القلب وحديث النفس. هذا معروف، ما هو العزم. العزم، العزم اسم آخر غير الهم. هذا عزم وهذا هم. نعم، والثاني؟ والقول الثاني: إن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم أصلا، بل هو منفي عنه لوجود البرهان. وجواب الله تعالى أثبت له: ولقد همت به وهم بها. ثم ذكر من المفسرين من اختار هذا القول، قال: وهذا القول أجازه الزمخشري، واختاره أبو حيان وابن عادل وابن عاشور والشنقيطي. أنه إيش؟ أنه لم يقع منه هم أصلا. الشنقيطي لا، ما يمكن. شوف كلامك، الشنقيطي قال، أحسن الله إليك، من رازي رازي والزمخشري، الزمخشري معتزلي، والرازي كذلك. الطبري كذلك رد على هذا القول. ها؟ الطبري كذلك رد على هذا القول. أنه لم يحصل يعني. يعني شو اللي ورد عنهم؟ هو روى عن ابن عباس من غير وجه أنه قال جلس منها مجلس الخاتن وحل الهميان. هذا من عمن؟ هذا عن ابن عباس حسن عليكم. ما صححوه. ما أقول ها ما يثبت. ورد عنه من عدة طرق حسن عليكم. ثم قال الطبري فإن قال قائل ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، وقالت عن العلم أن الصحابي إذا كان يأخذ عن بني إسرائيل فلا يأخذ، يأخذ عن بني إسرائيل ابن عباس خلاف ابن مسعود فإنه قليل، فهذا مأخذ عن بني إسرائيل. نعم ولا. لكن إقراره أحسن عليكم، هل يخفى عليه، هل يخفى على ابن عباس أنه هذا لا يليق بالأنبياء؟ ما أقره، ما يلزم منه الإقرار، النقل ما يلزم منه الإقرار. أحسن عليكم. مثل المحدثين اللي يقولون الحديث الضعيفة ويذكرون الإسناد، هل معنى يقرون هذا؟ ما يقرون هذا، لما ذكر الإسناد خلاص أنت اللي تتولى هذا، ما يلزم. نعم أحسن عليكم. ثم قال الطبري فإن قال قائل وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا وهو لله نبي؟ قيل إن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم كان ممن ابتلي من الأنبياء بخطيئة فإنما ابتلاه الله بها ليكون من الله عز وجل على وجل إذا ذكرها فيجد في طاعته إشفاقا منها. فيجد أحسن عليكم. نعم فيجد في طاعته إشفاقا منها ولا يتكل على سعة عفو الله ورحمته. وقال آخرون بل ابتلاهم الله بذلك ليعرفهم موضع نعمته عليهم بصفحه عنهم وتركه عقوبتهم. بصرفه؟ بصفحه بالحاء. بصفحه؟ بالحاء صفحه. صفحه نعم. بصفحه عنهم وتركه عقوبتهم عليه في الآخرة. وقال آخرون بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله وترك الإياس من عفوه عنهم إذا تابوا. وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأول القرآن بآرائهم فإنهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة. من هم الذي ابتلوا بهذا؟ ذكر عدد من الأنبياء ابتلوا بهذا. نعم أحسن. يقول الذين ابتلوا بهذا من الأنبياء، هل ذكر عدد من الأنبياء؟ جليل. ما ذكر هنا، لكن لعله يشير إلى آدم وداود. داود ما ثبت، أقول هذه من أخبار بني إسرائيل كلها. قصة وموسى. ها؟ وموسى في القتل خطأ. قاتل إيه، لكن في مسألة غيرها، في مسألة ما يتعلق بالنساء، فإن الذين ابتلوا. وكلام عام أحسن عليكم. لكن عام لا بس. والمروي عن ابن عباس شو الأقوال المروي عنه في قصة يوسف؟ وكلها نفس المعنى أحسن عليكم، في لفظ قال جلس منها مجلس الخاتن وحل الهميان. هذا هو. والقول الثاني؟ عن ابن عباس؟ نعم في لفظ آخر قال عن ابن أبي مليكة قال سألت ابن عباس ما بلغ من هم يوسف قال استلقت له وجلس بين رجليها. كلها في هذا المعنى أحسن عليكم. كل هذه فور إسرائيل. ذلك عن مجاهد. كل هذه باطلة. كل هذه باطلة فور إسرائيل. ولو كان ابن عباس ما أخذ عن بني إسرائيل مثل عبد الله بن عمرو حديث عامل لما وجد الزاملتين يوم اليرموك وكان يحدثه بما فيهما فلا تؤخذ، هذه كلها باطلة ما تؤخذ ولا دليل عليها. نعم ثم قال أحسن عليكم فقال بعضهم معناه ولقد همت المرأة بيوسف وهم بها يوسف أن يضربها أو ينالها بمكروه لهمها به مما أرادته من المكروه لولا أن يوسف رأى برهان ربه وكفه ذلك عما هم به من أذاها. كل هذا ما في دليل. نعم. كذلك قول بعضهم لولا برهان ربه قال رأى صورة يعقوب أمامه أو مثلت له، بعض المفسرين ذكر هذا. وناداه يا يوسف. كل هذا باطل. أحسن عليكم. ثم قال: وقال آخرون منهم معنى الكلام ولقد همت به فتناهى الخبر عنها، ثم ابتدأ الخبر عن يوسف فقيل: وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه. كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن يوسف لم يهم بها، وأن الله إنما أخبر أن يوسف لولا رؤيته برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها. هذا سبب صحيح. نعم أحسن. هذا صحيح وصادم الآية: ولقد يهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لما رأى ربه كف وابتلع وزال الخاطر. نعم. كما نعم. قيل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويفسد هذين القولين أن العرب لا تقدم جواب لولا قبلها. صدق. هذا كلام الجليل طبري. نعم. لا تقول لقد قمت لولا زيد، وهي تريد لولا زيد لقد قمت. هذا مع خلافهما جميع أهل العلم بتأويل القرآن. فلا تقول إيش؟ لا تقول لقد قمت لولا زيد، وهي لقد قمت لولا زيد، لولا زيد، وهي تريد لولا زيد لقد قمت. صحيح. هذا مع خلافهما جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأويله. وقال آخرون منهم: بل قد همت المرأة بيوسف وهم يوسف بالمرأة، غير أن همها كان تمثيلا منهما بين الفعل والترك لا عزما ولا إرادة. قالوا: ولا حرج في حديث النفس ولا في ذكر القلب إذا لم يكن معهما عزم ولا فعل. نعم، كان حديث النفس كان يعني الخاطر أو حديث النفس. في كلام في الحديث يقول: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل به. وهذا الخطر اللي حصل ليوسف هذا حديث نفس. الهم هذا هو حديث نفس، هو حديث نفس لا يؤخذ به الإنسان حتى يتحول إلى إيش؟ إلى عزم وتصميم. في كل الآية، آية آخر البقرة: إن الله ما في السماوات والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. نسخت، نسخ الله بالآية التي بعدها. يعني معناته كان محاسب عليها من كان قبلنا، محاسب على ما في أنفسهم، محاسبون على ما في أنفسهم. الله أعلم، لكن الله تعالى رفع هذا. لا، ما أظن هذا، لأن هذا لا يستطيعه الإنسان. هذا داخل في قوله: ما لا طاقة لنا به. لا طاقة الإنسان لدفع حديث النفس. نعم. الشيخ الشنقيطي بعد ما ذكر، طبعا هو أتى بمبحث طويل في المسألة هذه. إيه، لكن بس وش كان بعد ما أنت آخر قال: قال مقيده عفى الله عنه، هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين: قسم لم يثبت نقله عمن نقله عنه بسند صحيح، وهذا لا إشكال في سقوطه، وقسم ثبت عن بعض من ذكر ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك، فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات، لأنه لا مجال للرأي فيه ولم يرفع منه قليل مثل ما روى عن ابن عباس يعني. ولا كثير. نعم، مثل ما روى عن ابن عباس إليه صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية يريد أن يزني بها اعتمادا على مثل هذه الروايات. مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب، كقصة الكف التي خرجت له 4 مرات. كف خرجت أو ناداه أبوه يعقوب وكذا، قال يا يوسف. وفي 3 منهن لا يبالي بها، وفي 3 منهن لا يبالي بها، لأن ذلك على فرض صحته فيه أكبر زاجر لعوام الفساق. فما ظنك بخيار الأنبياء؟ أكبر زاجر لعوام الفساق. فما ظنك بخيار الأنبياء مع أن قدمنا دلالة القرآن على براءته من جهات متعددة. أنا قدمنا إيش؟ دلالة القرآن على براءته من جهات متعددة، وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد أمرين، إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلا بناء على تعليق همه على عدم رؤية البرهان وقد رأى البرهان، وإما أن يكون همه الميل الطبيعي المزموم بالتقوى والعلم عند الله. ثم قال: واختلف العلماء في المراد بالسوء والفحشاء الذين ذكر الله في هذه الآية أنه صرفهما عن نبيه يوسف. فروى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر رضي الله عنه في قوله: لنصرف عنه السوء والفحشاء، قال: الزنا والثناء القبيح. وقال بعض العلماء: السوء مقدمات الفاحشة كالقبلة، والفاحشة الزنا. وقيل: السوء جناية اليد والفاحشة الزنا. وأظهر الأقوال في تقدير متعلق الكاف في قوله: كذلك لنصرف، أي فعلنا له ذلك من إراءة البرهان، كذلك الفعل لنصرف، واللام لام كي. وقوله: المخلصين، قراه نافع وعاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول، وقراه ابن عامر وابن كثير وابو عمرو بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل، والعلم عند الله تعالى. قبل ذلك احسن الله اليك، هو ذكر معاني الهم احسن الله اليك، ثم قال: والجواب الثاني، قال الشنقيطي رحمه الله: والجواب الثاني وهو اختيار ابي حيان ان يوسف لم يقع منه هم اصلا، بل هو منفي عنه لوجود البرهان. نعم، قال مقيده عفى الله عنه: هذا الوجه الذي اختاره ابو حيان وغيره هو اجرى الاقوال على قواعد اللغه العربيه. يعني يرى انه ما وقع برهان، او انه يميل ما وقع، يقول هذا اقرب انه وقع، لكنه حديث نفس خاطر، حديث نفس ولا يؤخذ به انسان، ما يؤخذ بحديث نفس، ولا يستطيع الانسان دفع حديث نفس، ولو كلف ان يدفع حديث نفس لكلف بما لا يطيق، يعني حديث نفس ياتي يهجم على الانسان بدون اختيار. ولهذا ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عفى لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به. ما لم حديث النفس معفون، متى يؤخذ به؟ اذا تكلم بهذا الحديث او عمل به. في هاتين الحالتين او احداهم يؤخذ، واضح هذا؟ فالله اثبت الهم، لكنه حديث نفس لا يؤخذ به الانسان، وليس له تاثير، ليس له تاثير في العمل حتى يتحول لتصميم وعزم. وقال أبو بكر، يعني ابن الأنباري: والذي نذهب إليه في هذه الآية ما يروى عن الصحابة والتابعين من تثبيت الهم ليوسف غير عائبين له ولا طاعنين. صدق، كلام جيد. الأنباري في أشوشك كتاب التفسير، ما ذكر أحسن وليك تفسير، هو الواحد نقله عنه، لكن ما عزوا قوله أحسن وليك. لكن الأنباري له تفسير، الأنباري ولا وش له شمال أبو بكر بن الأنباري؟ نعم، له كتب في علوم القرآن، له كتب. وش أعد الكلام؟ وقال أبو بكر، أبو بكر من هو؟ ابن الأنباري. لا، اللي نقله من هو؟ الواحدي في التفسير البسيط. التفسير البسيط، نعم. قال ابن الأنباري، نعم، كتاب المصاحف في التفسير وهو من الكتب المفقودة. طيب، قال نعم. وقال أبو بكر: والذي نذهب إليه في هذه الآية ما يروى عن الصحابة والتابعين من تثبيت الهم ليوسف غير عائبين له ولا طاعنين، بل نقول إن انصرافه بعد ثبات الهم وحل السراويل وجلوسه من المرأة مجلس الرجل تعظيما لله ومعرفة لحقه. لا، هذا ما تفسيره بالهم، بهذا ما ليس بالصحيح. الهم يثبت بحل السراويل، هذا عزم وتصميم. بلش تعظيما لله ومعرفة لحقه أدل على محافظته على مذهب آبائه وعلى وفور الثواب وتكامل الأجر له عند إيثار الطاعة على اللذة، لأنه انكشف عن المرأة في الحال التي لا ينكشف فيها إلا بر مخلص، فكان انكشافه وصبره ماحيا عنه سيئة الهم وموجبا له حسنات مضاعفات، بالحديث الصحيح الذي روي في حديث الغار، وهو أن ثلاثة لجأوا إلى غار فانطبق عليهم، فذكر كل رجل أفضل أعماله، فذكر أحدهم أنه قام عن امرأة بعدما قدر عليها ففرج الله عنهم، والحديث طويل معروف. لكن قل سيئة الهم، الهم ليس بسيئة، ما ليس بسيئة، وليس فيه أن يوسف حل السراوي وكذا، وفي دليل يدل على هذا، بل من أول الأمر قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، كيف أن يستعيد لما قال معاذ الله ثم يحل السراويل وكذا؟ ما يمكن هذا، لا يمكن، لا يمكن تناسب استعاذته بالله وانصرافه وقال إنه ربي أحسن مثواي ثم يحل السراويل، هذا ما يمكن، أمران متناقضان. وقوله سيئة الهم أيضا، الهم ليس السيئة، كل هذا ما بعيب على قول ابن أمري. نعم. قال فدل أن الهم بالزنا إذا أتبعه الانصراف بعد القدرة عليه لم يكن من الفواحش ولا من الكبائر. صحيح، لكن ما حصل هذا من يوسف، هذا من غيره، لو حصل من غيره صحيح، وحصل من أحد الثلاثة نعم، لكن يوسف لا، ما حصل منه هذا، لا حصل من المقدمات ولا حل السراويل، وليس أهمه بسيئة وأخذوا عليها. نعم. قال مع أن الذين ثبتوا الهم ليوسف من علي وابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك ووهب وابن سيرين والحسن وقتادة والكلبي وغيرهم كانوا أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع منازلهم عند الله من الذين نفوا الهم عنه، وقد قال بس. لكن ما يلزم منه أنهم معصية. نعم. وقد قال الحسن إن الله لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييرا لهم، ولكنه قصها عليكم لئلا تقنطوا من رحمته وتيأسوا من فضله. قال أبو عبيد يذهب الحسن إلى أن الحجة من الله على أنبيائه أوكد وهي لهم ألزم، فإذا كان يقبل التوبة منهم كان إلى قبولها منكم أسرع. انتهى. أحسن. بقي المختصر. أيوة. المختصر غدا إن شاء الله، ودرس المساء إن شاء الله بعد العشاء، وإن كان يوم الأحد لكن ما في درس اليوم عشان الإجازة، نأخذ درس بعد العشاء إن شاء الله في سنن أبي داود. نعم. قلتم الدرس المختصر غدا، غدا الاثنين. إيه بعد غدا الثلاثة إن شاء الله، بعد الدرس القادم يعني. ليلة بعد العشاء. ليلة بعد العشاء، ليلة مساء الأحد على غير المعتاد، لكن عشان إجازة ما في أحد. وفق الله جميع الضالين، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.